من الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي خلف ذلك، وإذا وجد رجلها في القبلة أو وجدها يعني تضايقه غمزها فكفت رجلها حتى تفسح له مكان المصلي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. هذا دليل على جواز اتقاء الإنسان لحر الأرض حال السجود، وليس تعرض الإنسان للحر وتعرضه للخشونة، خشونة العيش عن قصد، ليس هذا من الإسلام. يعني أن يأتي الإنسان فيقوم في الشمس قصدا مع وجود مكان ظليل يمكن أن يقوم فيه ويمكن أن يصلي فيه، هذا ليس من الإسلام، حتى وإن أتعب الإنسان نفسه بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد عاب على من سبقنا أفعالا كانوا يفعلونها على هذا النحو، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. كانوا يتعبون أنفسهم بالترهب والانقطاع عن الحياة وعن ملذاتها، والإنسان بشر ركب الله سبحانه وتعالى فيه هذه الغرائز، فإشباعه لغرائزه بالأكل والشرب والنوم ومعاشرة الأهل بالحلال هذا كله مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وليس هذا مما يقدح في تدين الإنسان، وليس هذا مما يقدح في تعبده وقربه من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الإنسان فرصة للصلاة في مكان هادئ، في مكان ظليل، في شدة الحر، في مكان بارد، فإن هذا هو الأولى والأجدى. فإن الصحابة كانوا يتقون شدة الحر بأطراف ثيابهم يضعونها على الأرض، لأن جباههم لا تحتمل شدة حر الأرض، والمساجد ما كانت مفروشة، ما كان فيها شيء يقي أجساد المصلين من شدة الحر، وهذا دليل على جواز فرش المساجد ما دام أن الصحابة كانوا يضعون هذه الأشياء اتقاء للحر. فابتداء هذا الأمر بأن تفرش المساجد فرشا يمنع البرد ويمنع شدة الحر، فإن هذا أمر مشروع لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأن الصلاة في شدة الحر أو الصلاة مع شدة العطش أو الصلاة مع الحاجة أو الصلاة مع الخوف، كل هذه الأمور تشغل المصلي، والمطلوب من المصلي أن يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى، أن يقطع كل هذه الشواغل حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى. فليس التعرض لهذه الأذية وليس التعرض للمصاعب قصدا من العبادة، ليس هذا من العبادة في شيء. وكلكم تعرفون الحديث الذي مر معنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في يوم عرفة في حجة الوداع برجل قائم في الشمس فسأل عنه ما شأنه، قالوا هذا أبو إسرائيل. سأل من هو أبو إسرائيل هذا؟ قالوا هذا نذر. ما شأنه؟ قالوا نذر ألا يتكلم وألا يستظل وألا يجلس وألا يأكل وألا يشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم المنهج الصحيح في العبادة، ليس هذا من العبادة بشيء. قال مروه فليأكل وليشرب وليستظل، ها؟ فإن الله غني عن تعذيبه نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليس التعرض لهذه الأمور قصدا من العبادة. قد ترون بعض الناس في شدة الحر هنا يتركون الأماكن الظليلة ويصلون في الشمس، وربما ظن بعضهم أن هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لا، لكن لو حصل للإنسان ضيق في المكان أو اضطر إلى الصلاة في هذه الأماكن لم يجد مكان للصلاة إلا هذا، فإنه يصبر، يصبر على اللأواء ويصبر على الحر حينئذ ويكتب الله له الأجر. أما أن يتعرض لهذا من غير حاجة فإن هذا ليس من العبادة في شيء. ولذلك كان الصحابة يتقون حر الرمضاء وحر شدة الحر بأطراف ثيابهم وقاية لجباههم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراهم فلا ينهاهم، وهذا دليل على إقراره صلى الله عليه وآله وسلم بأمثال هذه الأمور. وعنه رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وهذا أيضا يدل على ما يلبس في الصلاة، ما تجوز به الصلاة. والصلاة في النعال سنة مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك مخالفة للمشركين. ولكن فرق بين إباحة الشيء وبين وجوبه. بعض الناس ربما ظن أن الصلاة في النعال واجبة وأن الصلاة لا تجوز إلا بالنعال. لا، تجوز الصلاة بالنعال وهي سنة. من صلى في نعليه يقصد تحصيل السنة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا له الأجر إن شاء الله، وهو على خير، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصلاة في النعال أحاديث كثيرة كلها ثابتة وصحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها مخالفة للمشركين ومخالفة لليهود، فإنهم لا يصلون في نعال. لكن يعني في مسألة الصلاة في النعال لا بد أن نفرق بين عدد من الأمور. أولا، هذه النعل لا بد أن يتأكد صاحبها من طهارتها، يتأكد من طهارتها. وإذا دخل المسجد وأراد أن يصلي في النعال فلا بد أن يدلكها وينظر فيها حتى يطمئن إلى طهارتها. وقد كانت أحوال المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه ليست كهيئة المساجد في هذه الأزمنة، فإن المساجد في تلك الأزمنة كانت من الصعيد، كانت رملا، حتى ولو كان في النعل بلل فإن الأرض تمتص هذا البلل. أما المساجد في هذه الأزمنة فهي مفروشة، مفروشة بهذا البلاط الرخام، ومفروشة بالفرش التي نراها هذه. فالإتيان إلى المساجد بالنعال لا بد أن نتوقف فيه ونقول: إن كانت هذه النعل جافة وطاهرة ونظيفة فلا بأس من الصلاة فيها حتى في هذا المسجد. لكن إذا خشي الإنسان من تلويث المسجد، وبخاصة إذا توضأ في دورات المياه الآن هذه التي تمتلئ بالمياه وبالنجاسات، وقد تمتص الحذاء مقدارا معينا من هذا الماء المتنجس، فيأتي الإنسان فيطأ به على هذه الأرض المفروشة بالرخام، والرخام كما تلاحظون ثقيل، لا يمتص هذه الأسطح الثقيلة لا تمتص، فيبقى ما فيه من قذر ويبقى ما فيه من نجاسة أي في الحذاء على الأرض فيؤذي المصلين. وكذلك إن وطئ بهذه الحذاء على الفرش فإنه أيضا يلوثها ويقدرها. وهذا لا يقدح عندما نقول بأن المصلي لا بد أن يتأكد من طهارة حذائه وجفافها حتى لا يلوث بها المساجد المفروشة، هذا لا يقدح في سنية الصلاة في النعال، فإن الصلاة في النعال سنة مشروعة يستطيع أن يصلي بها الإنسان في خارج المسجد في سفره، إذا كانت هذه الحذاء نظيفة جافة يستطيع أن يصلي بها في أي مكان. نعم، لكن لا يلوث بها المسجد المفروش بهذه الهيئة. نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم، كان من آخر من أسلم. حديث جرير رضي الله عنه يدل على إثبات سنية المسح على الخفين، والمسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة، ولكن هذه السنة تأكدت أيضا بما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فإنه كان من آخر الصحابة إسلاما وكان يمسح على خفيه، وقد رؤي في مرة من المرات بعد أن بال، يعني بعد أن انتقض وضوءه بعد أن أحدث توضأ ومسح على خفيه، مسح على خفيه وقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صنع هكذا. والصحابة كانوا يفرحون بهذا الحديث لأنه كان يؤكد على هذه السنة التي سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومات وهو عليها. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا في السجود. الإنسان المسلم في الصلاة لا بد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هيئة الصلاة. والهيئة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام هيئة كاملة في القيام في الركوع وفي السجود وفي الرفع منها، ولكن هذا الحديث ينقل جانبا من هذه الهيئة وهو سجود النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان المسلم يشرع له إذا سجد أن يجافي بطنه عن فخذيه، أن لا يلصق بطنه بفخذيه، وأن يجافي عضديه عن جنبيه. وقد كان يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. الثياب كما تعلمون كانت عبارة عن إزار ورداء، فكان الإنسان إذا سجد وفرج يديه يبدو بياض إبطيه، يبدو بياض إبطيه. هكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنة، ولكن بحسب الحال وبحسب التمكن، يعني يفرج الإنسان بين يديه بحسب ما يمكنه الحال. فلو كان الإنسان يصلي لنفسه في مكان واسع فلا حرج عليه أن يزيد في هذا التجافي إلى الحد الذي يمكنه، ولكن إذا كان في مكان ضيق وفي شدة زحام فإنه لا يلزمه ولا يشرع في حقه أن يصنع ذلك، لأنه إن صنع ذلك ماذا يترتب على صنيعه؟ يضيق على من معه من إخوانه المسلمين، ويؤدي إلى أن يحتل مكانا يسع لاثنين أو لثلاثة. فالإنسان المسلم يراعي في تطبيق السنة ألا يرتكب بسبب تطبيق السنة أمرا مكروها ولا أمرا محرما، لأنه إذا اعترض على تطبيق السنة أمر مكروه أو أمر محرم لم تعد سنة. ولنضرب لذلك مثلا تعرفونه جميعا، تقبيل الحجر سنة، سنة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على استلامه. ولكن إذا ترتب على تحصيل هذه السنة التي يؤجر الإنسان على فعله إيذاء لإخوانك المسلمين أو جرح لبعضهم أو قتل لبعضهم، فإن استلام الحجر حينئذ لا يكون سنة، بل قد يكون مكروها إذا كان الأذى خفيفا، وقد يكون محرما إذا ترتب عليه أذى شديد بقتل إنسان مسلم أو إيذائه أو كسر عضو من أعضائه. واضح هذا؟ نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.